فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا وقع على الثوب بول أكرمكم الله وقد جف هذا البول، فهل يطهر بجفافه؟ لا، ما يطهر بجفافه، هذا كالأرض، الأرض اللي تطهر بالشمس والريح على قول، أما الثوب فلا بد من غسله. نعم.